يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فعلى من كتب. فبينا في درسين سابقين أنه كتب ووجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خال من الرخص والأعذار، مسلم فلا يجب على كافر، بالغ فلا يجب على صبي، عاقل فلا يجب على مجنون، مقيم فلا يجب على مسافر، مع بيان حالات السفر والمسافرين، سليم صحيح يعني لم يكن مريضا، وبينا أحكام المرض والمرضى ومتى يكره الصوم أو متى يجوز ومتى يكره ومتى يحرم. وأصحاب الأعذار كالحائض والنفساء فيحرم عليهم الصيام ويجب عليهم القضاء، والحامل والمرضع يرخص لهما في الفطر ومخيرتان بين القضاء والفدية، بين القضاء أو الفدية، على خلاف في المذاهب في من يجب عليهما القضاء أو الفدية أو القضاء والفدية بحسب حالة الخوف على نفسيهما أو ولديهما أو نفسيهما وولديهما معا، والأمر أيسر من ذلك. وبقية أصحاب الأعذار الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزاولونه من عمل، فهؤلاء يشق عليهم الصيام جدا، ولا مشقة في هذا الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن ثم يرخص لهم الفطر وعليهم الفدية التي هي إطعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، إطعام مسكين فدية عينية أو نقدية مقطعة أو مجملة مطهية أو نيئة تكون في أول الشهر أو في آخره أو في كل يوم من أيامه حسب ما يتيسر لصاحب الرخصة أو صاحب العذر. هذا فدية طعام مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ليس من الغالي جدا ولا من الرخيص جدا، إنما من الوسط، فتختلف القيمة إن جوزنا القيمة بين الغني والفقير، وهي وجبتان مشبعتان كوجبتي الإفطار والسحور، وجبة تكون فيها مثلا الدسم اللحم البروتين، وأخرى خفيفة على حسب حالة الناس فيما يأكلون. حتى فرقنا، نحن زمان في الصعيد كان الواجب الدسم بتاعتنا السحور مش الفطور، فعلى حسب حال الناس. ومنهم من جوزها أن تكون وجبة واحدة، في الأثر الوارد عن أنس أنه كان يجمع المساكين ويفطرهم 30 مسكينا عن 30 يوما، فلم يذكر شيئا عن السحور، لكن مبلغ علم أنهما وجبتان كالإفطار والسحور في حالة الصيام، أو كوجبتي الغداء والعشاء في حالة الإفطار. فذكرنا هؤلاء في من يجب ومن لا يجب، وذكرنا بعض الحالات الذي يفطر من أجل أن ينقذ غريقا، والذي يفطر من أجل أن يتبرع بالدم لإنقاذ حياة مسلم، وقد يحتجم فيتعب جدا فيفطر. فذكرنا أمثلة كهذه، واليوم لازلنا مع هذه الآية كتب عليكم الصيام، فهذا نوع من الوجوب بيناه، والنوع الذي نريد أن نبينه اليوم إن شاء الله في أنه كتب عليكم الصيام، أن هذا الصيام المفروض له ركنان، له ركنان أساسيان، النية والإمساك عن المفطرات، النية والإمساك عن المفطرات. وهذه النية بالنسبة للفريضة شرطها أن تكون قبل طلوع الفجر، ومن لم ينوي حتى طلع الفجر فصيامه باطل. كلام اليوم يا إخواني عن مفسدات الصيام ومباحاته ومكروهاته على حسب ما يتيسر. العنوان العريض مفسدات الصيام، مكروهات، مباحات، قد يقع تداخل أحيانا في المسائل نظرا للخلاف في بعض المسائل، وقد أحاول الفصل بين المبطلات والمكروهات والمباحات، كما أن بابا آخر يرتبط بهذه القضية وهو باب آداب الصيام. يعني في كتب الفقه لما تتكلم عن الصيام ما بيتناول قضية حقيقة الصيام وثمرة الصيام، لا، بيكلمك عن الجوانب الفقهية. وإحنا إن شاء الله من خلال هذه الآيات، آيات سورة البقرة والدروس، سنتناول الأحكام الفقهية والأداب وحقيقة الصيام، لأن الله عز وجل قال في أول آية في ثمرة الصيام لعلكم تتقون. وهذه لا تقف عند الأمور الأساسية في الفقه لاجتناب المفطرات مع النية، لا، بل هي في حقيقتها اجتناب المحرمات وليست المباحات. مبطلات صيام الفريضة، مبطلات صيام الفريضة، نعم، واللي أغلبها برضو تبطل التطوع، إلا أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ما هو أنا ذكرته قبل كده وهكرره دلوقتي. يبقى النية يا إخواني في الفريضة قبل طلوع الفجر، فمن لم يجمع النية قبل طلوع الفجر فلا صيام له، حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث عن ابن عمر أيضا لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، وهذا بخلاف النية لصيام التطوع التي تصح نهارا، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها هل عندها شيء يعني يأكله، فقالت لا، فقال صلى الله عليه وسلم إني إذا صائم. دل هذا الحديث على أن نية المتطوع تجزئه من أول النهار وإلى وقت الزوال. وقت الزوال هو وقت الظهر، ما لم يأكل يشرب، يأتي بمفطر من المفطرات ممكن ينوي النصوم. وضربنا مثلا قبل هذا في أنه واحد متعود صيام الاثنين والخميس وبعدين ما حسبش، مش فاكر النهاردة إيه بالضبط، فاكره الأربع طلع الخميس، فاكره الأحد طلع الاثنين، فهو النهاردة الاثنين، طب أنا ليه ما صمتش؟ وكان في وقت الساعة 10 11 12 قبل الظهر ولسه ما كانش يفطر لأنه صلى الفجر وراح ريح شوية، متعود على حكاية أنه ممكن يفطر لما يصحى ويأخر الغداء لغاية ما شاء الله مثلا، في ناس كتير بتعمل كده. ففي الحالة دي يبقى إيه، يصح له نية التطوع دون الفريضة التي هي لا بد من نية قبل طلوع الفجر. ايه النية؟ برضه هقول كلام مكرر، انه لا يتلفظ بهذه النية. قول الرجل، قول المرأة نويت اصوم غدا الثامن من رمضان لله تعالى ويزود، في ناس بتقعد تزود كلام انا مش فاكره، لكن المهم هذا لا ينبغي ولا يكون، لا في نية صيام ولا في صلاة ولا في زكاة ولا في وضوء ولا في اغتسال، ولا يتلفظ بالنية في عبادة من العبادات. وهكمل المعلومة عشان هنجد اللي يقول لك طب ما في الحج وفي العمرة في تلفظ بالنية، لا، اسمه استهلال بالنية، تحديد النسك، هو قوله عليه الصلاة والسلام في العمرة لبيك اللهم عمر، ثبت هذا عنه، قال في الحج لبيك اللهم حجا، ولما حج قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرا عليه الصلاة والسلام، ولما لبى قارنا وساق الهدي لم يغير نيته، لم يغير نيته، كان قد ساق الهدي كمان، وجاء قوم في مكة وقال لأصحابه اجعلوها عمرة وتحللوا. ستة من ذي الحجة تقريبا، الله احنا بيننا وبين التروية يومين، وبيننا وبين عرفة ثلاثة أيام أو ربما كان أربعة. فقال رسول الله ليس بيننا وبين عرفة إلا ليالي، فنتحلل ونجامع نساءنا وكذا. وقالوا عبارة على شكلة ما يتكلم العرب، ونأتي نأتي عرفة ومذاكرنا تقطر المنية من النساء. إيه اللي أنت بتقوله يا رسول الله؟ إيه أتاري البلاوي اللي موجودة دي من زمان. إيه ده؟ مع مين؟ طب معايا اللي زي بعض، مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع النبي. قال بالله تعلموني؟ عليه الصلاة والسلام، أبالله تعلموني؟ أنا أقول لكم تدروا إزاي نعمل كده أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت معكم. أن اللي يمنعني من التحلل إنه معايا هدي. فلما رأوا منه ذلك صلى الله عليه وسلم تحللوا. بما دل في باب المناسك على أن نسك التمتع هو أفضل النسك. واللي قال القران قال لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قرن، واللي قال الإفراد قال لك عشان الإفراد مرة والعمرة مرة في هذه السفرة وهذه السفرة فهو أكثر أجرا. كل له وجهته. جميل. المهم نرجع إنه النية لا يتلفظ بها، النية لا يتلفظ بها، لكن يجمع النية. يبقى عدم إجماع النية من قبل الفجر أول مبطل من مبطلات الصيام، أول مبطل من مبطلات الصيام إنه ما جمع النية. طب ويجمع النية إزاي؟ قال ينام بالليل وهو ناوي صوم بكرة. افرض راحت عليه نومة خلاص هو ناوي قبل ما ينام. استيقظ، استيقظ واتسحر، يبقى سحور النية كمان. هو السحور ده عشان ناوي يصوم. لا ده صحي، الله خمسة إلا ثلث دلوقتي في اسطنبول ده وقت الأذان. الله يبقى مش هيصح. يبقى هذه نيته، عزمه الكف عن المفطرات. يبقى نيته من بالليل أو قام فتسحر أو قام ليتسحر فوجد وقت الإمساك فعزم عن الكف عن المفطرات فتلك نيته. لم يفعل شيئا من ذلك وسمع أذان الفجر يبقى اليوم ده يقضى، يبقى فسد صومه لعدم تحقق أول ركن من أركان الصيام النية. طيب النية وعزمها من قبل الفجر موجودة هي، ولكن أثناء النهار قال أنا كده شكلي تعبان، أنا هفطر. راح قايل لمراته قومي حضري لي أكل، أنا تعبان ومش هقدر أكمل النهاردة. وبعدين يا راجل إحنا في رمضان، وإيه يعني تعبان؟ إيه يعني تعبت شوية يعني؟ بس مش التعب اللي هو يشق عليك. وبعدين ده عدك عد قد إيه من اليوم؟ ده خلاص روح يا راجل ريح شوية الساعتين الباقيين على آخر اليوم وإن شاء الله ويتحسب لك هو عزمه على أن يفطر أفسد صيامه. وإن لم يأكل ذلك عشان تبقى عارف حكاية المفسدات أو المبطلات. فيبقى عزمه على الفطر وإن لم يفطر أخل بأول ركن من أركان الصيام فهو من مفسدات الصيام. فهو من مفسدات الصيام. الركن الثاني في الصيام الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هو نوى يفطر، وعاوز أقول في حكاية إنه مجرد إنه ينوي الفطر أو يتعمد الفطر من غير عذر فهو على خطر عظيم. وقد جاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان، اللي هو حديث الإسراء والمعراج ومراء النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، هو حديث مطول ساق الحديث وفيه: ثم انطلق بي فإذا قوم معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، فكونوا يأكل أو يشرب أثناء نهار رمضان عامدا فهذا من مبطلات الصيام. لماذا قلت عامدا؟ لأن الناس رفع عنه الحرج، قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي كتاب الله عز وجل، وفي كتاب الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله أنه أكل وشرب ناسيا، قال: إنما أطعمك الله وسقاك، أطعمك الله وسقاك. لكن يأكل متعمدا أو يشرب متعمدا أو يجامع متعمدا، أكله وشربه يوجب عليه القضاء مع الإثم العظيم، وجماعه يوجب عليه القضاء مع الكفار. إذن من أكل عامدا، وخلي بالك عند حكاية الأكل هيذكر الأكل اللي هو مفيد وما ليس مفيدا، فالأكل وما في معناه وما أفاد وما ضر، وما أفاد وما ضر في الأكل وفي الشرب. يعني أفاد أو ضر؟ الأكل المعروف المفروض أنه مفيد، لكن واحد ابتلع حصاصة هذه ما لهاش أي إفادة، ممكن كمان تضره، أو ابتلع نواتا، قول الحصى يعني حته بعيده وايه اللي يخليه يبلع حصى، لكن ابتلع نواي، نواي تبلع كذا يا دي البلح تمره تمره ايوه فاي شيء ياكله ولو لم يكن مفيدا هو مفسد لصومه، ما دام دخل الفم ومر من الحلق أو دخل إلى الجوف خلاص يبقى أفسد صومه ولو لم يستفد منه. هذا في المطعوم، وكذا في المشروب، وهذا مثاله أقرب. طبعا المشروب عطشان وشرب مي، عطشان وشرب مي، لا لشيء إلا لأنه عطش. طب أنت وصلت لحد التهلكة فنلزمك بالفطر؟ لا، ده هو شاف إزازة المية قدامه حلوة كده ومشبرة ونفسه دنية فرح شرب، الإيمان عنده ضعيف. زي الراجل اللي بيسأل الشيخ بيقول له: يا مولانا صايم وعطشان وشفت إزازة المية قدامي كده حلوة ومشبرة ينفع أشرب منها؟ قالوا لا ما ينفعش. قال له أنا عملتها ونفعت. أنا عملتها ونفعت. يعني هو شاف إن هو كده ما فيش مشكلة عنده. لا طبعا أهو ده أفطر وأفطر على مية. واللي زيه اللي بيتوضى وبيتمضمض، فإن بالغ في المضمضة فتسلل الماء إلى حلقه فقد أفسد صومه. ولذلك صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائمة، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ما ينفعش تبالغ في مضمضة أو استنشاق وإنت صائم، ما ينفعش. يا دوب بتؤدي السنة على طرف الفم والأنف، إنما قاعد ترج في المية ثم تتسلل. متى تسللت إلى الحلق فقد أفسدت على نفسك صيامك. يبقى شرب. وشوف سبحان الله لما يكون الصيام لي مناقب، ومنها إلا الصيام فإنه لي، لأنه الواحد بيبقى كانت بيمر علينا العطش ده بصورة يعني قاتلة، وبيلاقي نفسه بيتوضى وبيمضمض وقد إيه المية حلوة في بقه، ما حسش بحلاوة المية ولا سعيته إلا دلوقتي، بس كل همه كيف لا تصل قطرة ماء إلى طرف الحلق أعلاه، ويقعد يبصق إثر المضمضة لغاية لما يحس إنه مفيش حاجة في الفم من أثر المضمضة، واللي بعد كده ريق، الريق معفو عنه، بس دون أن يجمعه، ما يقعدش كده يجمع ريقه لغاية لما يقرب يملأ الفم ويبلعه. انت عامل زي اللي اتمضمض، زي اللي بلع المضمضه بتاعته، انما الريق شغال. لا باس ببلع الريق، ولا غبار الطريق، ولا غربله الدقيق، دي هتاتيك في باب المباحات. بلع الريق، طول ما انا بتكلم دلوقتي ببلع في ريقي. غربلة الدقيق، الست اللي مطلوب منها تخبز تقعد تحلل الدقيق وتغربله، الغبار ده داخل عليه ورزاز او شيء بيدخل ولا لا عليه. وغبار الطريق، ما تكون في قرية وهوب تروح تصفى عليك الريح، يعني اللي حاجة يعني تتعب، برضه معفو عنه، حاجة ايه معفو عنها. يبقى اللي بيتمضمض ده وشرب أو بيتمضمض وبالغ في المضمضة فتسلل الماء إلى حلقه أفسد صومه. لا في الشرب المعروف. وما في معناه من الشرب الضار، وأشهره وأوضحه السجارة. الحمد لله الواحد ربنا كرمه بالشال اللي بيلبسه ده، حاطه دايما على بقي ليه، طالع نازل دلوقتي في عز رمضان شباب سجاير، لدرجة ان انت يعني بتحس ان الجو مدخن. فشباب، مش اقول لك يعني وما لهمش اعذار، هو موضوع الصيام ده مش في دماغه، لا صيام ولا صلاة ولا دين. فالسجارة دي ايه الفائدة اللي بتعود عليه؟ ابدا ولا ادنى فائدة، بمضرة على وجه القطع واليقين. وفي غير هذه المناسبة بينا كلام العلماء والأطباء وقد إيه إن السجائر دي يعني فيها 250 عنصر ضار، وبتؤدي إلى سرطان الرئة، وتؤدي إلى كذا وكذا، حاجات بلاوي كتير قوي. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. والله إحنا لما بنشرب السجائر بنتأذى، وده الضرار اللي في الموضوع، لا ضرر تضر نفسك، ضرار تضر غيرك، بما يسميه العلماء بالتدخين السلبي، انك انت بتتأذى تتعب. فهو واحد صايم بس مش قادر على نفسه في حكاية السجاير، تصور انه قدر على الاكل وقدر على الشرب، بس السجارة ساعة ما بيجي وقتها بيحس انه دماغه مش طبيعي، فعشان يرجع المسألة على الطبيعة يروح مديها ده سجارة ده حشيشة ده القات ده التنبولة، كل بلد والكيف بتاعها. فهل مثل هذه مفترات؟ طبعا مفترات يا عم، وايه اللي فايدة اللي ما فيهاش أدنى فايدة، لكنها مفسدات للصلاة. ولذلك قال لك الأكل وما في معناه والشرب وما في معناه، والشرب وما في معناه، فيفسده الأكل عمدا والشرب عمدا. يفسده كذلك الجماع وما في معناه ومقدماته على تفصيل. عندما يذكر الجماع يأتيك باب فرعي في الصيام، باب ما يوجب القضاء والكفارة، لأنه الفقهاء أوردوا مفسدات الصيام تحت عنوان ما يوجب القضاء، وأوردوا الجماع في باب ما يوجب القضاء والكفارة، وبزيادة معلومة الجمهور على أنه لا تجب الكفارة إلا في حالة الجماع، لكن عند الحنفية مثلا الأكل والشرب عمدا يوجب القضاء والكفارة، عند المالكية مثلا الاستمناء من غير جماع يوجب القضاء والكفارة، المذي يفسد الصيام عند المالكية مكروه عند بقية الأئمة، لأن المذي ده ممكن نتيجة كلمة نظرة شهوة تفكير ينفي، فهو عند جل الفقهاء من المكروهات، لكن عند المالكية تشددوا فيه فجعلوه من المفسدات. فإذا كان الصيام امساك عن الطعام والشراب والجماع، وتكلمنا عن الطعام والشراب، الجماع بقى ده يوجب القضاء والكفارة، من أين أتينا بهذا؟ قصة الرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت هلكت، قال ما لك أو ما ذاك أو ما الذي أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. طب ما كانت جنبك بالليل؟ لا، الشيطان يحليها قوي بالنهار، لأن كل ممنوع مرغوب، وهو يعني اللي ممكن يكون مفيش، بس زينها له الشيطان لغاية لما جامعها في نهار رمضان. قال وقعت امرأتي في نهار رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يذكر له الحكم أنه عليه كفار، ده مع القضاء، قضاء اليوم هو امرأته، إذا كانتا بالخيار، أما إذا هو أجبرها أو أكرهها لزمته الكفارة دونها، يبقى المسألة اختيارية بينهم فعليهما كفارتان، هو أكرهها على الجماع يبقى عليه الكفارة دونها ويبقى عليهما القضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ في الكفارات عتق الرقبة مذكور، وعتق الرقبة يعني تحرير عبد. قال لا يا رسول الله. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله، خلاني ما صمتش رمضان، يعني ما ضلتش أصبر في رمضان، لسه أصوم شهرين متتابعين بعد رمضان، طب أنا ممكن برضو ألخبط. لا يا رسول الله. قال هل تجد ما تطعم به 60 مسكينة؟ قال لا يا رسول الله. شوف ده بقى، يعني يعني انت ما حلتكش حاجة وعامل فيها 7 البرمبة يعني لا قادر تعتق رقم ولا تقدر تصوم شهرين متتابعين ولا كمان تطعم 60 مسكينة. لكن شوف الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، قال له اجلس. قعد في المسجد وربك بهيئ الأمور وقدر الأقدار سبحانه وتعالى، وإذا برجل جاء بمقتل فيه تمر مقطف، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أين الرجل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها من هو أفقر مني، ما بين لابتيها ما بين حرتيها، الحرة الشرقية والغربية. قال له شوف تجيب المدينة دي من الحرة الشرقية للغربية ما تجد من هو أفقر مني. فضحك عليه الصلاة والسلام ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. صلى الله على سيدنا محمد. إذا عندنا في ركن الصيام الأول النية، فإذا أفسدته فهذا أول مفسد، والركن الثاني صيام أو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، فإذا أكل عامدا طعاما نافعا أو ما في معناه أو مضرا أو شرب شيئا ولو كان مدخنا أو ممضوغا أو كان مضرا يفسد الصيام، وكذا الجماع مع وجوب القضاء والكفارة. هيأتيك في بقية الركن هذا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هنستغل هذه ونطلع منها مفسدات مرض، لأن واحد قام ومن غير ما يبص في الساعة ولا منبه ولا أذان ولا شيء ومديها أكل وشرب، وقال بعد ما خلص الأكل والشرب الله ده الفجر أذن يجي نص ساعة، وهي الساعة دي ما كانتش جنبها، هو ما تقعدش تتسمع الأذان، ما تتبصش على التليفون والساعة والمنبه والذي فرط، فأكل أو شرب بعد طلوع الفجر، يبقى مفسد للصيام ولا مش مفسد؟ مفسد، مفسد لصيامه. طب ما في قول ثاني يا شيخ بيقول انه ده مخطئ، والمخطئ وليس عليكم جناح فيما اخطأتم منه. ايوه، اذا لم يفرط، اذا لم يفرط، شاف الساعة غلط شيء من هذا القبيل، فهنا في قول للفقهاء ومعتبر نصح صومه ولا قضاء عليه. إنما كده يعني اسمه ده استهبال، إن واحد يقوم وعنده كذا حاجة تبين له إنه في إمساك وفي أذان وفي ساعة وفي تليفون وفي كذا، وبعدين كل ده ولا يهمه، أول ما صحي من النوم رايح على الثلاجة وهات شي يشرب مية ويشرب لبن ومش عارف إيه والحق، وبعدين الله ده لا ده عدى، عدى بكثير. يبقى ده مفرط، ويبقى ما صامش من اول ايه طلوع الفجر ولا من رؤية الخيط الابيض، ده بعد كده. ودي بيتفرع فيها مسائل وبرضه محل خلاف فقهي معتبر، انه غلبة الظن واليقين، سمع اذان يبقى يقين، ما ياكلش ولا يشرب. لكن قالوا لو غلب على ظنه ان هذا الرجل يؤذن قبل الوقت فاكل او شرب فانه لا يضره ان شاء الله، او صيامه صحيح لغلبة الظن ان هذا قبل الوقت. الرجل ده بيصحى ما بيبصش في الساعه ويروح ده كان عندنا في القرى حاجات عجيبه بتحدث زمان، ده كان في ممكن واحد يوم يأذن لنا الفجر في نص الليل وبعدين يقول يا حاج لسه بدري، ده باقي ساعة على الفجر، ده الساعة واحدة ونص يا راجل بليه. يعني حاجات كده كانت ذكريات أيام القرية نكتب فيها مذكرات. فاللي زي ده مثلا تأكل وتشرب، طيب بياكل وبيشرب والفجر أذن، يا ترى اللقمة في فمه يمضغها ولا يلفظها؟ الإناء في يده يشرب ويقضي منه حاجته دون أن يأتي بالإناء الذي وضع على السفرة. وحديث من سمع الأذان والإناء في يده فليقضي حاجته محل خلاف عند المحدثين والفقهاء، يعني عند المحدثين هو صحيح ولا ضعيف، والفقهاء منهم من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ، لحديث إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر ويكف عن السحور قبل طلوع الفجر. ولما سأل الصحابي كم يكون بين المنع أو السحور والفجر قال قدر 50 آية، يعني كان بيعمل فاصل ممكن تأخذ 50 آية قصيرة زي سورة المدثر ولا الرحمن وشوفها بتأخذ قد إيه مثلا، يعني كأنه في فاصل، مع أن السنة كما سيأتي في باب أداب الصيام ومستحباته استحباب تأخير السحور، لكن بالصورة اللي أنت تخليك مطمئن ما يبقاش عندك وسواس من وساوس إبليس. انت قعدت تتسحر كده لغايه لما الاذان خلص نصه، لا طب انت هتقضي ولا مش هتقضي؟ انت واعي، ده انت مش مخطئ ولا انت ناسي، فيقطع على نفسه ايه هذه الشكوك والوساوس. من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، ويتيقن انه الشمس غربت. لو واحد عايش في الصحراء بيشوف قرص الشمس وهو بيغرب ومش هيلاقي غيره من العلامات اللي تقول له افطر، مش هيلاقي، ليه في صحراء؟ فيفطر مع غياب قرص الشمس، والصحابة كانوا يعملوا كده. وكان المؤذن زي سيدنا بلال رضي الله عنه يشوف الشمس غربت يأذن، يبقى ده الحاجة الثانية، والأذان قطعي. لكن الشمس لم تغرب وإنما حدث غيم، يعني الدنيا ما بتغيم هنا وقت العصر تقول المغرب أذن، لأن الدنيا مغيم، فجاءت غيم فحالت دون رؤية غياب الشمس، وغلب على ظن الصحابة أن الشمس قد غابت. فلما ذهب الغيم إذا الشمس لا تزال كما هي، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، أمرهم بالقضاء، يعني لابد من التحقق من غروب الشمس. وفي ذي برضو فيها مسألة، من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس ولم تغرب عليه القضاء، عليه القضاء. يبقى بغياب الشمس أو بغروب الشمس هذا سبب، وبسماع الأذان سبب ثاني، والأسباب المتوفرة بين أيدي الناس، الساعات التي تضبط وقت الإمساك ووقت الإفطار، وقال لك وإذاعة متيقن من صحتها إنه بيسمع الأذان في التلفزيون، بيسمعه في الإذاعة، ويكون إذاعة موثوق منها أو لناس مسلمين، ما يجوش تيجي إذاعة زي مونتو كارلو تعمل للناس أذان يطلع مش مظبوط. وطبعا هتراعى فروق التوقيت ما بين محافظة ومحافظة في البلد الواحد، وما بين بلد وبلد بالنسبة للناس. انت بتبقى قاعد تتفرج على التلفزيون وتلاقي الاذان، ده الاذان ده طلع في الحرم، انت قاعد بتتفرج على اذاعه او قناه الحرم المكي او المدني، والفرق بينهم برضه حتى واضح، يمكن مش كتير بس فيه. وانت اول ما تسمع الاذان في الحرم، طب وانت مالك اللي قاعد في مصر ولا اللي قاعد في تركيا؟ يبقى لازم يكون متاكد. ده حتى في مصر كان الأذان يأذن في الإذاعة، وبعدين المذيع حان وقت الأذان في مدينة القاهرة وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ده كان لازم يقول كده قبل الأذان يا بعد الأذان، لأنه كنا بنلاقي في فرق ما بين القاهرة والإسكندرية قرابة 10 دقائق. شوف القاهرة واسكندرية ساعتين بالسيارة أيام زمان، دلوقتي ولا 5. فالفرق ده عمل 10 دقائق. برضو كان القاهرة والصعيد لازم يبقى عندنا في المساجد، تلاقي وزارة الأوقاف عاملة فروق التوقيت لكل صلاة، إيش دقيقتين و3 دقائق و5. فتيجي انت تروح تفطر على الاذان حق الاذاعه او التلفزيون ولسه باقي 5 دقائق على البلدك والتوقيت المفروض تفطر فيه، يبقى افسدت على نفسك صيامك، فهو من المفسدات، فهو من المفسدات. يبقى كده عرفنا اذا كان اهم شيء في الصيام تحقق ركنيه بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، يبقى أي خلل في هذين الركنين هو من مفسدات الصيام، هو من مفسدات الصيام على التفصيل الذي ذكر. وليس من هذا الباب من أذن عليه الفجر وهو جنب، جنب من احتلام أو جنب من جماع، لا دخل لهذه الجنابة بصحة الصيام في شيء، لأنه سيحتاج إلى الاغتسال من الجنابة لعلة الصلاة، إنما الصيام صحيح. وفي الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ثم يصوم. وكذلك أيضا إذا طهرت المرأة قبل الفجر، طهرت المرأة قبل الفجر ولما تغتسل تنوي الصيام، وصيامها صحيح وتغتسل لإدراك صلاة الفجر في حينها، فيجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. ويفسد الصوم نزول قطرة دم من حيض أو بوادر نفاس في أي لحظة من وقت الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كأن نزلت قطرة الحيض في أول النهار خلاص أفسدت عليها صيامها، وربما لا تنزل إلا قبيل غروب الشمس فتفسد عليها صيامها. وهتعيد اليوم ده من ضمن الأيام اللي هتعيدها في أيام الحيض. قلت وفي المفطرات الأكل وما في معناه ضارا أو مفيدا، والشرب وما في معناه ضارا أو مفيدا، المفيد المي وما في معناها العصير وخلافه. طب والضار قلنا زي التدخين، الناس بيقول لك عليه بيشرب سجاير، بيقولوا كده بيشرب سجاير مع انه قليل جدا ما يعني ممكن يكون، لكن بيدخن بيعفر بيولع، اسمعوا الفضل. قلت بئست الاسماء والمسميات، يدخن يولع معفر، فلان قاعد بمولع يمولع، الله اكبر. لكن يحترز هنا عند قول الطعام وما في معناه والشرب وما في معناه، يحترز من شيء يرتبط بالمريض وهو استخدام البخاخة، حكم بخاخ الرب، ربنا عافينا واياكم. لما يكون إنسان عنده ربو ويضيق صدره لازم ياخد شوية البخاخ دول اللي عبارة عن أكسجين أو حاجة عشان يفوق يقدر يتنفس. يعني أنا ابتليت بحساسية في الصدر بسبب الجماعة المدخنين، قلت قبل كده إن أنا كنت أروح أحج مع الناس وطبقة من الطبقات العليا، كانوا دايما يحبوا يجيبوا المشاهير من المشايخ، أتاري كله بدخل وقاعدين في أماكن مغلقة ومكيفة في منى وفي عرفة، وقعت وفي مستشفى منى، قالوا لي لازم عاوز هوا نقي. هم قاعدين ويقعد الواحد يسمع لك الدروس بتاعت عرفة وبتاعت منى ومناسك الحج، رجل على رجل وتنبك السجار، ايه ده المهم. فسبحان الله ابتليت، ولذلك انا كتير ما قلت للناس، بس مش كل واحد اقول له انا ليه ما بحطش الكمامة، انا لا اطيق ان اضع الكمامة ولما بحطها بتخنق. ليه؟ عشان شوية الحساسية اللي في الصدر. لا، والحساسية ايه جنب الرب، ربنا يعافينا، فده عنده الرب وصايم تلاقي نفسه سبحان الله طالع نازل كده حاجه، يعني تحمد الله على العافيه وتسال الله له الشفاء. فده لما يجي تقول له يسالك استخدم البخاخ ولا صايمه مولانا ولا لا، تقول له استخدمه بالليل، بالليل الحاله جايه بالنهار، ايوه استخدمه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ده هو رذاذ بكثير ويتكثف في الفم وما بتسربش للحلق ومش هيوصل، مجرد توسيع شعر، مجرد توسيع شعر. وبنقول لإجراء احتياط، هو بيبخ البخة اللي بخها وتحول الغاز إلى سائل زي ما بتتمضمض، فابصق بصقة لإزالة أثر البخاخ خلاص، ولاقي صدره استريح واستوى وخد نفسه كويس. فلذلك يقال الصحيح في بخاخ الربوي أنه لا يفطر الصائم، لأن البخاخ يتبخر ولا يصل للمعدة. وعلى هذا فتوى عدد من العلماء أو لجنة الفتوى الدائمة أو الشيخ ابن باز وابن عثيمين عليهما رحمة الله. يفسد الصوم ما يدخل إلى المعدة بطريق مباشر أو غير مباشر. الطريق المباشر الفم، لكن عندك طرق غير مباشرة كالأنف. الأنف يسمونه منفذ معتاد للجوف. أنا بقطر في أنفي، أبص إليها في حلق، ليس ما لا تكاد بالنسبة لي دخلت الأنف إلا ولاقيها في الحلق، وبعمل حكاية كثير زي كأني أجيب الليمون المخفف وأضعه في الأنف لمجرد من بدأت أحس إنه أنفي بتسد في برد وشتاء وبدايات إنفلونزا، أروح قطنة مبللة، منديل مبلل وعليه الـ يعني عصارة الليمون، ده بفضل الله بيحول بيني وبين إن أنا إيه أخد إنفلونزا أو يوقفها في بدايتها. فلو أنا عملت الحكاية دي نصايب وجدت أثر هذا في الحلق، أنا أفسدت على نفس الصيام. ده من الأنف يا عم. أيوة من الأنف، منفذ معتاد. وقيس على هذا طبعا عايز احتاط واقول لك الاذن يعني فيها كلام، العين قالوا لا منفذ غير معتاد، العين منفذ غير معتاد، بدليل ان انت لو وضعت قطره، انا بضع القطره في عيني وبلاقيها في حلقي، طول ما انا مفطر ما فرقاش معايا، بشرب شويه الميه واضيع اثر القطره يعني او طعمها الممرض. إنما لو أنا صايم أجتهد في بصقها، أنتزعها كالنخامة، وخلاص كان لازم أقطر لعينيا والدكتور قايل لي كل 6 ساعات مثلا والكلام ده، لكن الأمر يحتمل ما تقطرش غير بالليل أنت ومفطر افطر في الوقت الفطر أقطر. إنما الأنف يبقى تفطر. ومثل هذا إيه؟ ما يدخل إلى المعدة بالطرق الحديثة الآن كالمناظير، المنظار. منظار المعدة حكمه إيه؟ ينظر في حال المنظار. في منظار لا يدخل إلى المعدة إلا بمادة دهنية ومغذية وتسهل دخول المنظار، فهذا يفطر الصائم. لكن إن لم يكن مصاحبا له شيء من هذا فالصواب أنه لا يفطر. منظار يدخل إلى المعدة بدون شيء يصحبه من جنس المادة الدهنية أو المغذية التي تسهل دخول المنظار يبقى لا يفطر. لا، في مادة مغذية ودهنية، فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار، بهذه المادة لا بدخول المنظار. وأفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين عليه صحابه رحمة الله. فده بالنسبة للمنظار. طب لو واحد هيدهن جسمه زيت، دهن جسمه بالزيت، زيت الزيتون مثلا، أو وضع مراهم على جسمه ليكن، ليست من جنس المفطرات في شيء لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا هي في معنى الأكل والشرب ولا تصل إلى الجوف، ومثلها كل اللاصقات العلاجية، واحد بيضع لصقة أو ما في معناها. الحقنة الشرعية بالنسبة للصائم محل خلاف موسع، وهو خلاف معتبر. هل تفطره لأن الماء بيدخل إلى الجسم، ولا لا تفطر؟ الصحيح أنها لا تفطر، لأنها لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن. دي معمولة عشان استفراغ ما في البدن وليس لتغذية الإنسان، وبالتالي هي دواء وليست غذاء، وعليه يقال الحقنة الشرجية غير مفطرة للصائم. مع اني ذكرت مرة انه هي من الاشياء المفطرة، نظرا للكلام الامام الشافعي في هذه المسألة، قال ادخال اصبع مبلولة في فتحة الشرج تفسد الصيام، فكيف بالحقنة الشرجية اللي فيها يعني انت بتسائل ومية وتنظيف، ولانه عنده امساك خلاص ممكن كنت تعبان جدا. لكن على كل عندنا رخصة بانه يجوز. وبعدين في مثل هذا احيانا بنقول من كان يقدر يعملها هو وقت الفطر، ما يبقى وقت الفطر ولا يكون وقت الصيام خروجا من الخلاف. لكن المسألة حبكت هي المستشفى دلوقتي بالنهار وهو صايم، يفطر ولا يفطرش يا مولاد؟ لا ما يفطرش، خلاص خليه يروح يقضي حاجته. ومثل هذا ما يسمى التحاميل، والتحاميل دي يعني اللبوس، يعني ما هو بياخذ لبوس، واللبوس في فتحة الشرج. طبعا لو واحد هياخذ حاجة من الفم مفروغ منها، لكن لو أخذ لبوسا من فتحة الشرج وبعدين هذا اللبوس بيبقى بيتعامل مع الجسم، اللي تعبان، اللي عنده سخونية، اللي عنده مساك، اللي عنده كذا. على كل فتوى العلماء بأن التحاميل لا تفطر لأنها تحتوي على مادة دوائية وليست غذائية، فهي ليست من جنس الأكل ولا الشرب ولا ما في معناهم. طيب والحقن؟ كل حقن الأدوية، عضل أو وريد، لا تفطر الصائم في شيء، وإنما يفطره حقن التغذية. في ناس ما بتقدرش تاكل، فالأطباء بيدولهم بديل عن الأكل حقن فيتامين أو جلوكوز، بيعملوا له يعلقوا له محلول جلوكوز بديل عن الأكل والشرب، لأنه عنده مشاكل يقدرش ياكل ويشرب. فيبقى نقول لا ده بياخد جلوكوز، لا بياكل ولا بيشرب ولا، لا ده مفطر وده بديل عن الفطر ولو لم يكن منفذا معتادا. فكل حقن المغذية مفطرة. حقن المغذية دي ممكن تبقى زي حقنة الزيت، ممكن تبقى حقنة الفيتامين، وممكن زي المحلول جلوكوز بصورة يعني مش مهم الوسيلة أو الصورة، المهم هي حقن إيه. فإذا كانت بديلا عن طعام وشراب تغذي المريض، وهذا المريض أصلا ما كان ينبغي عليه أن يصومه في هذه الحالة. زي لما يجي واحد يسألني اليوم اللي بغسل فيه الكلية أصوم ولا ما أصومش؟ واللي خليك تصوم أنت بتغسل الكلية، ده ربنا رخص الفطر لمن هو دونك في المرض بمراحل، تيجي أنت بتغسل كلية وتقول لي اصوم او ما اصومش؟ هو يمكن صحيح هو على السرير ولا حاسس بحاجه، بس الغسيل ده بيلف ودور في جسم الإنسان بطوله وعرضه يعني بيغير له الدم وبيعمل له كذا وكذا، ويجي تقول لي لا ما يفطرش، لا طبعا ده مفطر، هذا مفطر. ومن قبل أن يقال مفطر أو غير مفطر يقال إنه هذا المريض كان يلزمه أن يفطر. فإذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، لكن لمن رآه؟ أنت شفت واحد بيشرب بياكل هو صايم، تتركه ولا تذكره؟ ذكره، ذكره. صحيح الحديث قال إنما أطعمه الله وسقاه، بس أنت تذكره لا فلان أنت ناسي أنت صايم. ذكر هذا العلماء واستدلوا بحديث بالصلاة، خذوه من باب القياس، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين سهى في صلاته فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني، ذكروا في الصلاة إن ذكروا برضو فيه في الصيام. كمن ترك تغيير منكر رآه، الذي لا يفعل كمن ترك تغيير منكر رآه. طيب أنا كده يعني أخذت قدر لا بأس به، ما انتهتش بعد من الكلام عن المفسدات للصيام، وهيبقى معاها المباحات والمكروهات، ومحاضرة جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه عندي بعد قليل درس آخر لإخواننا. فنكتفي بهذا القدر، وقد تجاوزت الساعة والحمد لله، تجاوزتها يمكن قرابة 5 دقائق ولا شيء، على أن أكمل هذه الأحكام الفقهية المرتبطة بالمفسدات والمباحات، ومعها إن شاء الله كمان المكروهات. وبعدين زي ما قلنا هيبقى عندنا كلام عن أداب الصيام، وفي كذا باب يرتبط بالصيام آداب وأحكام. إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.